الذين كنت تجالسهم حتى تسمع من شرهم، وأن تحرص على صلاة الأخيار حتى تستفيد منهم ويعينوك على الخير. ومن أسباب تمامها وكمالها أيضا أن تزيل ما عندك من آثارها، كان آلات له تزيلها، خمر تريقه، دخان تتلفه، وهكذا ما كان عندك من آثارها وبقاياها تزيله حتى لا يجرك الشيطان إليه. تريق الخمر، تتلف الدخان، تزيل تكسر آلات له، إلى غير هذا من كل ما يجرك إلى الشر تزيله عنك حتى تتم لك التوبة وتبقى وتستمر. ولكنها مقبولة إذا استوفت الشروط، حتى ولو كان عندك بقايا خمر أو بقايا دخان التوبة مقبولة، لكن عليك أن تحذر ما بقي عندك، عليك أن تزيله. سبقاه عندك ولو بقي عندك يوم أو يوم أو بقي في يومين أو ثلاثة لا يبطل التوبة، توبة ماشية صحيحة إذا كنت صادقا في التوبة في ندمك وإقلاعك وعزمك أن لا تعود صادقا في ذلك صائما ما عند الله، فالتوبة يمحو الله بها الذنوب. إن عزم الماضي يمحو الله بهذه التوبة، يمحوها الله عنك، فلا تقنط ولا تيأس. يقول الله جل وعلا: ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يعني للتائبين، أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، ونهانا عن قول الله لا تقنطوا لا تيأسوا من روح الله. فالمؤمن لا يأس ولا يقنط، بل يبادر بالتوبة يحسن الظن بربه جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت من الذنب الندم والإقلاع والعزم لا تعود فإنه ينفع عنك إذا فعلته لله سبحانه وتعالى. أم كان عما ينفعته من غير إخلاص لله، بل تركت الذنب وندمت عليه ولكن لم تفعله لله، بل لأنه ضرك أو مراعاة لخاطر أهلك أو لأمر زيد أو عمر لا لله، فإنه يبقى عليك لأنك ما تبت لله، أو تكون التوبة لله تبقى عليك هذه الجريمة حتى تتوب إلى الله بذلك. لكن المستقبل لما فعلت في الجريمة لا شيء عليه ما لم تركته، إنما عليك الجرائم الأولى التي فعلتها حتى تتوب إلى الله من توبة صادقة خالصة لله تضمن الندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها والعزيمة أن لا تعود فيها، لله ترجو ما عند الله تخشى عقابه سبحانه وتعالى. ثم إذا فعلت ذنبا بعد التوبة تؤخذ بالأخير. إذا فعلت ذنبا بعد التوبة أعدت الذنوب عليك إثم الأخير بس، أما الأول فقد مضى وموحي عنك بالتوبة إذا كنت صادقا. أما إن كانت التوبة باللسان وأنت مقيم بقلبك على المعصية مقيم أصر هذه التوبة ما تنفع ما تصح، لا بد من عدم الإصرار أن تتوب بقلبك وأن تدعها بجوارحه وبدنك، تقلع منها وتندم عليها وتعلم أن لا تعود فيها هذه التوبة. فإذا لزغ الشيطان وعدت إليها تؤخذ بالذنب الجديد، بس الذنب الجديد إلا أن تتوب من بعد إذا تبت كذلك تاب الله عليه، وهكذا كل ما عاد المسلم التوبة تاب الله عليه. فلا يقنط ولا ييأس، والله يقول ولا تيأس من روح الله. ومما ينبغي للتائب أن يتبعها بالعمل الصالح والاستكثار من الخير حتى تستقيم وتنمو تكمل. يقول الله حتى تبدل سيئات حسنات أيضا، إذا أتبعها بالعمل الصالح بدلها الله حسنة. قال تعالى لما ذكر الشرك وقفه والزنا قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالنعمة من الله جل وعلا